اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى اسمح لنا في هذا اللقاء أن نتوقف عن تفسير سورة الأعراف كما اعتدنا، فقد وعدنا إخوانكم الذين هم على وشك أن يذهبوا لأداء فريضة الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا جميعا إنه السميع مجيب الدعاء، أن نحدثهم عن مناسك الحج موجزة وعلى وجه السرعة حتى يتسنى لهم إن شاء الله تعالى أن يؤدوا المناسك كما يحب الله ورسوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم أجمعين. أعتقد أنني في لقاءات قديمة سابقة كنت تكلمت عن هذا الموضوع بإفاضة، ولكننا إن شاء الله تعالى سنوجز ما يتعلق بهذا الموضوع حتى تعم الإفادة إن شاء الله تعالى. بداية نقول ما في شك أن الله سبحانه وتعالى قد علق الحج على الاستطاعة، وهي تعني الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية وأمن الطريق كما قال أهل العلم. ومما لا شك فيه الحج إنفاق للمال وجهد، ليست هي بالرحلة ولا الفسحة كما يعتقد البعض، فهو سفر شاق فيه مفارقة للأهل وللدار، وفيه أيضا مفارقة لكثير من المباحات التي أباحها الله لنا، كذلك يتطلب جهد كبير جدا في أداء مناسكه، لا كما يعتقد البعض في التنقل والترحال والمبيت بمنى والمزدلفة وعرفة وما إلى هذا. وإن كانت الأمور الآن الحمد لله يعلم الله حالنا وضعفنا أصبحت ميسرة عما كان في السابق، ما في شك الإنسان بينفق مالا كثيرا. يعني اليوم نفقة الحج تكلف كامل طالعين 15,000، بسم الله ما شاء الله 15,000 بيضاف الى مصاريفك اللي هتنفقها هناك من مطعم ومشرب وما الى هذا، فما في شك هي كلفة مادية وزام كل مشقة بدنية، ليس الغرض منها انك بتذهب وتعود بلقب يقعد الراجل يقول لمراتي يا حجة وتقول له يا حج، فاحنا راجعين علشان كل واحد يشيل لقب ويتقال له يا حج ويتقال له يا حجة. ان كانت هذه النية فبئس الحج هو الله. لكن ما في شك المسلم الحق نيته أن يعود بحج مقبول، والحج المقبول يجعلك تعود كيوم ولدتك أمك، نظرت إلى تعبيري كيوم ولدتك أمك، يعني قد غسلت ما عليك، قد غسلت ما عليك، ستعود كيوم ولدت. ومن عاد بهذه الصورة فبالطبع والله هنيئا له، ولكن لا يتحقق لك هذا بأي حال أحوال أن يكون حجك مبرورا مقبولا تعود كيوم ولدتك أمك إلا إذا حققت ما ألزمك به أهل العلم وليس من قبل أنفسهم وإنما من واقع قرآن وسنة، إلا إذا حققت ما ألزمت به من شروط. أولها بالطبع أن يكون المال الذي ستحج به مالا حلالا، قد جاء من الحلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلما تبقى رقاصة رايح حج وتاجر مخدرات رايح حج ونصاب رايح حج وآكل حقوق الناس رايح حج وضلالي رايح حج، فهذا بالطبع يجعل هذا الحد حد الغيرة مقبول. ومن هنا كان أول شرط من شرائط قبول الحد أن يكون المال من حلال، هذا أولا. ثانيا أن تصفي ما عليك من الحقوق، يعني لا تخرج لتحج وهناك حقوق معلقة في رقبتك تتعلق بجارك وتتعلق بأقاربك وتتعلق بكذا وتتعلق بكذا وتتعلق بكذا، لا بد وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وإلا كيف تعودك يوم ولدتك أمك وفي رقبتك حقوق لا بد وأن تصفيها. الأمر الثالث، لا بد من تصفية الخصومات، يعني لا يجوز لك بأي حال الأحوال أن تذهب لا أقول للحج حتى للصلاة التي تؤديها في المسجد وبينك وبين أخيك المسلم خصومة، وهناك يعني خصام بينك وبينه، ومعلوم لا تقبل لك صلاة ولا ترفع صلاتك فوق رأسك شبرا واحدة. ويقول الله سبحانه وتعالى انظر هذين حتى يصطلح، هذا حديث صحيح، فصلاتك لا ترفع فوق رأسك شبرا. ومن الذين ترد عليهم عبادتهم أخوان متصارمان، يعني متشاحنان، ولأبسط الأشياء نحن نقع بيننا الهجر والخصام ولأقل الأشياء، فلا بد قبل أن تخرج لهذه الرحلة أن تصفي ما بينك وبين إخوانك من خصومات. فإن قدر الله لك الحج وكان المال حلالا، أنت صفيت ما عليك من الحقوق، صفيت الخصومات التي بينك وبين الناس، كانت نياتك خالصة لله رب العالمين، فما تذهب لغرض من الأغراض أو كما قلت شراء اللقب وما إلى هذا، تتحرى إن شاء الله تعالى أن يكون حدك موافقا للكتاب والسنة، لا تكن فيه مبتدعا ولا تكن فيه مغاليا ولا تكن فيه مسقطا لما أوجبه عليك الإسلام في الحج وفي العمرة، فلا بد وأن يأتي عملك موافقا للكتاب وللسنة. ولذلك قلت كل إنسان يريد أن يخرج ليحقق هذه الفريضة ينبغي أن يكون عالما بأحكامها. نحن نتحرى لأمور الدنيا وللأسف لا نتحرى لأمور الدين، يعني لو هتزوج واحدة تسأل عنها يعني أقول إيه طوبى الأرض، لو حديثكم شقة تتحرى وتسأل وتروح وتيجي وما إلى هذا. فالأولى والأحرى إذا ما أردت أن تؤدي فريضة فلا بد وأن تؤديها بعلم، أما أن تذهب كما يقول بعضهم أفعل كما يفعل الناس، هذه مدية فرضة. وكما قلت لك في مرة من المرات وكنت في المملكة العربية للسعودية، فجلس أحد الإخوة بيتكلم وبعدين بيقول الحمد لله أنا حديت 7 مرات بسم الله ما شاء الله، فطبعا كثير جدا بسم الله ما شاء الله، فصررت لهذا التعبير وقلت ربنا بارك فيك، قلت له إن شاء الله 7 مرات كنت متمتعا أم كنت قارنا أم كنت مفردة؟ قال لي ما عرفت 7 مرات ما تعرف. قال لي أيوة أنا بطلع بعمل زي ما بيعمله. شوف سبحان الله، أنت رايح طبومة، أنت راجل رايح تحج يا راجل تعمله إيه؟ فسبحان الله العظيم ما هو إلا مقلد أعمى. فالأصل إنك أنت تبقى رايح فاهم أنت عايز تعمل إيه، هذه فريضة، فينبغي أن تتعلم وينبغي أن تفهم. وتسأل أهل الذكر، وبقول هذا الكلام لأني للأسف الشديد يأتي وكلا وشيخ أزهري الكاكولا والعمة الحمراء ذات الزر الأحمر واخد بالك، وبيتكلم عن مناسك الحج فبيسألوه بيقول إن شاء الله ومن السنة الثياب البيض للرجال وللنساء، خيبك الله، من أين جاء بالنساء هذه؟ جت منين؟ مين اللي قال لك إن الثياب البيض سنة للنساء؟ مين اللي قال لك كده؟ جبتها منين السنة دي؟ معلوم إن الثياب البيض سنة للرجال وليست محببة للنساء، فجعلها هو سنة للرجال وسنة للنساء، وقال هذا في التلفاز علانية ويسمع هذا كل الناس، فكيف يتعلمون الصواب من الخطأ؟ آخر قاعد بيتكلم وبعدين بيقول حدثكم عن المناسك ومن سنن الحج والعمرة زيارة قبر رسول الله ومسجد رسول الله. من اللي سنها دي؟ يعني انت عشان تقول من السنن زيارة القبر والمسجد النبوي، مين اللي سنها دي؟ مين اللي سنها؟ عشان تقول زيارة القبر سنها النبي قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ يعني جابها من السنن ازاي؟ كان النبي كان بيسيب المدينة بأكملها ويذهب إلى مكة، فمين اللي دخل زيارة القبر النبوي والمسجد النبوي في السنن وفي المناسك؟ ولذلك من نوى هذا فسدت نيته. بعض الجاهلين والمتخلفين وبقولها بملء فيه، يقول لك حتى لما يدعوها يدعو ربنا يحقق له زيارة النبي، وبعدين يقول لك راح فين؟ يقول لك راح حظوم النبي، لا إله إلا الله. طب والنبي لما راح يحج ويعمل عمر كان بيزور مين؟ كان بيزور مين؟ ولو هي المسألة زيارة النبي ما كانوا سابوا المدينة بقى، كانوا دخلوا عليه بيته وصلوه السلام عليكم جزاك رسول الله خلصت على كده، وبلاش يتعبوا نفسهم ويروحوا مكة. فعالم مخام فرقع، مش فاهمين حتى هما بيعملوا ايه، تعبانين في عقودهم وفي دينهم. فمين اللي قال ان دين من سنن الحج ومن سنن العمرة؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ ومن الذي ادخلها في مناسك الحج وفي مناسك العمرة؟ فما سمعناش النبي راح زار نفسه وعشان تقول ان دين من المناسك، فناس تعبانة. فللأسف الشديد يذهبون إلى أداء الفريضة بجهل، ويحضرون رؤوس جهال ليحدثوا الناس عن مناسك الحج وعن مناسك العمرة، وهذا هو الجهل بعينه، الجهل بعينه. ومن هنا كان لابد للذاهب إن شاء الله تعالى لأداء هذه المناسك، كان لابد أن يكون على بينة من أمره، ولابد وأن يستبين كما قال الله سبحانه وتعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك لما تقصد عالم فتسأله ويبين لك، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه وليس عليك، لأن انت برئت ذمتك بأنك سألت رجل علم وتعلمت. لكن في النهاية لابد وأن تسأل، ولابد وأن تتعلم، ولابد وأن تتحرى، ولابد وأن تفهم كيف تؤدي هذه الفريضة التي يسر الله سبحانه وتعالى لك. كما قلت الحج إذا أردت أولا أن تحج فلابد إن شاء الله تعالى من النية، وأعتقد أنه ما من عمل في الإسلام إلا وهو مقرون بنية. بنية طبعا المقام يطول لو أردنا أن نفرق بين التمتع وبين الإفراد وبين القران، لكن هو أفضل المناسك منسك التمتع، انك تنوي تمتعا، وهو اداء العمره متمتعا الى الحج. وهقول لك يعني بتعمل ايه، يعني بتعمل ايه. العرب في الجاهليه كانوا بيعدوا اللي يؤدي العمره في اشهر الحج، كان بيعدوا هذا من افجر الفجور، مش من البر، من افجر الفجور. افجر رجل اللي يروح يؤدي العمره في اشهر ليه؟ في اشهر الحج، يعد هذا عندهم من افجر الفجور. الاسلام ابطل هذا ومن الله سبحانه وتعالى، انه كانوا بيعتبروه محتال على الله. راح يحج قال لك اما اخذ في سكتي ايه؟ ها؟ عمره. لا، العرب يقول لك حج بحج، عايز تعمل عمره اعملها بعيد عن الحج عشان تبقى المساله ما فيهاش احتيال. الاسلام ابطل هذا واراد ان يجمع لك بين الخيرين، أن تؤدي عمرة فتكسب أجرها، وأن تؤدي حجا فتكسب أجرها. معلوم أن الإنسان إذا أراد عمرة أو أراد حجا لابد وأن يحرم من الميقات. إحنا ميقاتنا الجحفة ودي تلاقيها على البحر الأحمر، وطبعا ما فيش حد فيكم بينزل لها يكون ينزل جحفة وأحرم منها. فميقاتنا على البحر الأحمر، فبالطبع انت تريد ان تؤدي حجا، تريد ان تؤدي عمره، لابد وان تعود الى الميقات. الاسلام اعطاك رخصه طيبه جدا انك بتذهب في اشهر الحج بنيه العمره متمتعا للحج، فبتحرم سواء كان هيبقى من ميقاتك لو كنت راكب الباخره، سواء كان هيبقى من بيتك ان كنت هتبقى راكب الطائره. فبعد ما بتؤدي العمره بتنتظر الى يوم التروية اللي هو يوم 8 اللي بتبدأ معاه ملاتك الحاج وتبدأ عايز تأدي الحاج بقى. فالمفروض علشان تحرم تحرم منين؟ ترجع لميقاتك. لا، الاسلام اعطاك رخصة انك بتحرم من بيتك ومكانك، المكان اللي انت مقيم فيه، من مكة يعني، المكان اللي انت مقيم فيه، فتحرم من مكة. في مقابل هذا، في مقابل هذا لا بد وان تؤدي شكر لله. سورة الشكر: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فبيبع عليك الهدي الواجب هذا. كل الناس، في ناس قد لا تستطيع ان تقدم هذا الهاد، فربنا اعطاك البديل، فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة، فبتصوم 10 أيام خلاص. لكن الحمد لله اعتقد ان كل واحد رايح قادر، قادر ليه؟ لان انت راجل جبت، في ناس بتروح تجيب شوية سبح، شوية طوائف، شوية مصليات علشان تجعلها ها هدية للناس، بيغرم فيها مئات الريالات. يا اخي وانت رايح تشتغل، انت رايح تأدي فريضة، من قال ان من لوازم الفريضة انك ترجع لازم تكون جاب للناس هدايا؟ هذه من العادات السيئة التي نحن فيها، من العادات السيئة التي نحن فيها. وانت لما بتروح تصلي كل فرض بتقديه ترجع جاب هدايا للناس، هي الحاج زي الصالح، هذه فريضة وتلك فريضة. وبعدين انت رايح غارب، الناس لازم تبقى عارفة كده، يعني المفروض ان هم ها اللي يجيبوا لك يا اخي، مش انت اللي جيب لهم، مش انت اللي جيب لهم. فهذه من العادات السيئة عندنا، عندنا. فالاصل يا اخي الاموال اللي انت بتبددها في اشياء واقولها بملء فيه تافه، يعني ايه مسبح وايه مصليه يا اخي؟ ما بتتبع الاصل السنه انك تعقد على انابل اليد اليمنى، واللي السنه انك تصلي يا اخي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني ما مش من لوازم الصلاه ان انت تاخد لي المصليه اللي عليها صوره الكعبه وصوره مش عارف ايه. فاشياء الاصل انها غير نافعه وغير مجديه باي حال الاحوال، ولكنها تجعل الانسان في غرم. فمن باب اولى ضع ثمنها في الايه؟ ها؟ في الهاد. في الهاد، ويبقى حققت هذا النصف واستفاد الفقير، واستفاد الفقير. فبقول اني افضل صور، وهي الصور التي سنشرحها ونتحدث عنها. وطبعا اي رحله بتبقى طالعه، انتوا عارفين اخواننا اللي بيطلعوا رحلات وبيطلعوا حد القرعه، كله بيبقى واخدك على صورة حج الايه؟ التمتع. على صورة حج الايه؟ التمتع. التمتع. فايه بقى حج التمتع؟ اولا بيحتاج كما قلت الى نية، والنية زي ما قلت لك كده بتنوي مضمرا هذا في قلبك انك نويت الحج او نويت العمرة متمتعا الى الايه؟ الى الحج. نويت العمرة متمتعا الى الحج، مش نويت زيارة قبر النبي او مسجد النبي. صحيح يا ليت يتيسر لكل واحد فينا انه من المساجد التي تشد اليها ها الرحال، ولكن شد الرحال اليها ليس داخلا في ها المنسك. واهل الجهل بقى اللي قالوا، يقول لك النبي قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد ايه؟ جفاني. تيجي تقول طيب النبي قالها امتى؟ وهو حي ولا بعد ما مات؟ بس النبي قال اهو وهو حي، قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حي ينفع يقول كده؟ يبقى لها امتى دي؟ يبقى لها بعد ما مات بقى. بسم الله ما شاء الله. طيب عالم مخخة خربانة، كل اي كلام، اي كلام، اي كلام. فالنبي بريء من هذا الكلام، وهذا كلام لا يستطيع نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سندا ولا متنا، ولا متنا. فكلام مغفلين وبتوع الطرق والمجاري عمالين يخترعوا ويقولوا اي كلام وخلاص، جماعه القبوريين. فمساله غير ورده، غير ورده. فالتنوي كما قلت العمره متمتعا الى الحج، ده اول حاج ان شاء الله. هتسافر بايه؟ هتسافر ان شاء الله تعالى بالباخره، بالطائره زي ما هتسافر. هتسافر بالباخره بتاخد معاك ملابس الاحرام. هتسافر بالطائره يبقى هتحرم من بيتك، هتحرم من المطار، لان بالطبع الطائره ليس ميسر فيها انك انت تحرم، عشان هتخش وتختاسل وتستخدم ضرس المايه وشغلانه ترى فيها كم واحد. فان شاء الله تعالى هو واحد بس يخش تكون الطياره ها وصلت الحمد لله، عضو بغير احرام، فما ينفع. فالباخره بيتاثر ليك فيها وبيعلنوا قبل الميقات، بيقولوا ان شاء الله ان احنا مقتربين على الميقات، اخواننا اللي عايزين يحرموا. فتحرم النقاط. لكن في الطائرة فإن شاء الله تعالى بتحرم من زي ما قلت من بيتك أو من المطار. طبعا لبس أو ملابس الإحرام بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ينبغي فيها شروط. شروط بالنسبة للرجل: خلو ملابس الإحرام من المخيط، هذا رقم واحد، ما يبقاش فيها مخيط، ده رقم واحد. خلو ملابس الإحرام، وده كلكم عارفين، من المخيط. ده شعر السنة أن تكون بيضاء، وبقول للسنة أن تكون بيضاء يعني هفترض أن أنا جبت ملابس إحرام بني زرقاء خضراء زي ما تجيبها تطلع زي ما تطلع. اللون ليس بفرض ولا بشرط، لكن من السنة لبس البياض. لكن لو استخدمت أي لون مخالف لا بأس ولا شيء في هذا. ده في الملبس. هذا الشرط لا يشترط في النعت، بقول ابني فيه لا يشترط في النعت. يعني بص لي معظم إخواننا اللي جايبين معاهم لبس الإحرام نشتري معاه الشبش بالبلاستيك، مش كده؟ يفتح الحمامات ده كله شاب نازل جاهز لبس الإحرام وجاب الشبش، وتلاقي بسم الله ما شاء الله المصريين بالذات خش دورات المياه تقول له طالع موحد شبش. خد بالك في ايه يا اخوان؟ في ايه؟ خد بالك كل لك عشان ما يبقاش فيه مخيط. يا ابني المخيط شرط في الملبس وليس شرطا في النعل. النعل الشرط فيه تلبسه مخايط، تلبسه مصمة، تلبسه زي ما تلبس، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الشرط فيه أن يكون كاشفا للكعبين، كاشفا للكعبين. ده النعل الكعبين اللي انت بتسميهم بالزرق. عرفتهم؟ مش الكعب اللي هو الصابون اللي تحت، خاطئ. الكعبين العظمتين الباردتين في اخر الساق، عارفهم؟ عارفهم اللي في مفصل الرجل، ماشي. فالنعل يكون كاشف ليه؟ الكعبين. اي نعل يكشف الكعبين ان شاء الله يكون حذاء، ان شاء الله يكون حذاء، لكن قصير كده وكاشف للكعبين فيصح به ان شاء الله تعالى اداء المناسك ولا اشكال في هذا. فالخلو من المخيط، الخلو من المخيط خلو في الملبس وليس فيه الايه؟ وليس فيه النعل، وليس فيه النعل. هذا امر. المرأة بقى بيشترط في ملابس احرامها، بيشترط في ملابس احرامها اللي تكون خالية، تلبس الزي طبعا الاسلامي، وكلامي واضح، الاسلامي اللي هو خمارها الى هذا، لابد ان يعني تجنب نفسها النقاب والقفازين، لا تنتقب ولا تلبس، ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، خلاص. ولا يستحب لها البياض، لان البياض ليس ساترا لها، ليس ساترا لها. ولذلك ام المؤمنين عائشه لما حجت كانت تلبس السواد، لابسه الزي ليه؟ الزي الاسود. ولذلك كنا واحنا في العمره بعض الاستادات لو اخت فاضله تفهم هذا الحكم فهما جيدا، فلبسه كانها ارتكبت عظيما. شو الاختي لبسه اسود؟ انتوا اللي خايبين ولا انتوا فاهمين اي حاجه؟ هو ده الاصل، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. لان الابيض بالنسبه للمراه غير محبب، مش زي ما التعبان اللي جابوه في التلفاز قال وصلنا للنساء جايبين مصايب يكلموا الناس، مش فاهم والله، فعايزين تعلموا بما يكلموا. فمن يقول ان السنه لله؟ شوف ام المؤمنين عائشه كيف ادت حجها وماذا كانت تلبس، لكن ما بيكلفوا نفسهم حتى القراءه. فبقول ان شاء الله تعالى ان الشرط في زي المراه ان لا تلبس النقاب ولا القفازين. طبعا بيسن لك، وانا مهاجي على فرض هقول فرض، على سنه هقول سنه، على شرط هقول شرط، وهكذا. بيسن لك ان شاء الله تعالى انك تغتسل بنيه غسل الايه؟ بنيه غسل الاحرام عشان هتحرم، تغتسل، وهذه سنه لك. فذهبت وتوضأت لا اشكال في هذا، لكن من السنه ان شاء الله تعالى انك انت تعمل ايه؟ تغتسل وتتطيب، وتتطيب. بعضهم قد يقول طيب مش الطيب ممنوع؟ الطيب ممنوع بعد ما تحرم، يعني تلبس ملابس الاحرام، احرام. لكن انت دلوقتي لبست ولا لسه؟ لسه. ولذلك ام المؤمنين عائشه في حديث طيب تقول: ف طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يلبس احرامه. طيبته قبل ما يلبس الايه الاحرام خلاص. لكن المشكله بعد ما ايه بعد ما تلبس، هي دي مشكله. ايضا بتاخذ شوف بقى الشعر الزائد الاظافر ما الى هذا قبل ما تحرم، قبل ما ايه ما تحرم ما تحرم، فبتكون النتيجه انك خلاص لبست بقى واغتسلت وبنيت الاحرام وطيبت ولبست ملابس الاحرام وبتلبي بقى لبيك اللهم بعمر متمتعا الى الحج. بيسن لك ان شاء الله تعالى انك تصلي ركعتين بنية سنة الاحرام. خلاص صليت الركعتين بياخدوك ان شاء الله تعالى تتكع الله تروح الى مكة. انت رايح بنية ايه؟ الى عمر متمتعا الى الحج، متمتعا الى الحج. طبعا انت بمجرد ما تلبس ملابس الاحرام بتبدأ فيه التلبية، لبيك اللهم لبيك، تنقطع تلبيتك بدخولك مكة، وصلت انت الحمد لله خلاص، فتظل ملبيا حتى تصل الى مكة. يعني برضه ينزلوك المطار وتركب، لانك بتنزل في مطار جدة، فبتركب من مطار، لان مكة ما فيهاش مطارات عشان ما فيش طائرات تعدي من فوق الحرم، ودي سياسة طيبة خلاص. فالتلميذ برضه بتلبي حتى تصل الى مكة، فاول ما تصل مكة بيسن لك ان شاء الله بتنقطع عن التلبية، ويسن لك دعاء انك بتدعو الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل لي بها مقامة وارزقني فيها رزقا حلالا، فنسأل الله لنا ذلك والله. فبقولها تعالى اللهم اجعل لي بها مقامة وارزقني فيها رزقا ايه حلالا. بياخدوك ان شاء الله تعالى وتذهب الى الكعبة بيت الله الحرام، بتدخل على الكعبة وانت في نيتك انك هتبدأ بايه بعمرة متمتعا الى الحج. فبمجرد ان شاء الله تعالى ما ترى الكعبة بيت الله الحرام بتستني لك هذا الدعاء اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ومهابة وامنا، وبتروح داخل بتبدأ بالطواف. طبعا انت مستحضر نية العمرة، العمرة هي نية وطواف وسعي، بقولهم تاني نية وطواف وسعي، وبتختم الرابعة او رابع اركانها كده التحلل. التحلل فبتدخل بتبدأ بالطواف، طبعا بتبدأ من عند الحجر، بتستلمه ان استطعت، ما استطعتش يبقى بيكفيك ان انت تشير اليه، تشير اليه. وطبعا بيكره في هذا بقى الزحام والمزاحمة والشد والجذب والمدافعة، وناس بسم الله ما شاء الله تخش في اليد بالكوع واللي بيد بالدماغ واللي بيستعرض عضلاته، واخد بالك؟ فهذا شيء لا يجوز، وفاكر ان هو كده بيحصل اجر ويحمل اوزار كل ضعيف هو فعل به هذا، وبيبقوا والعياذ بالله مش عارف ايه الله، يهجموا على بعض ويضربوا بعض وحاجه بسم الله ما شاء الله تنم عن جهل وحده. فانت هتبدا في الطواف، فبتبدا من هذا الركن اليماني اللي انت هتطوف بقى منه ان شاء الله تعالى عند الحجر، هم عاملين لك خط في الارض وعاملين لك نور اخضر عشان تبقى عارف المكان، مش محتاج تسال عنه حد، وهتلاقي الناس كلها بتقف وبتستدير وتشير، وهتبدا فبتبدا من هذا الخط اللي هم عاملينه لك في الارض، والنور الاخضر اللي هو عاملينه لك على يمينك خلاص. بتبدا بتقف تساوي الحجر وتقول بسم الله الله اكبر. طبعا بيسن بقى للرجال هنا للطباع، للطباع ايه هو؟ كشف الكتف الايمن. عرفت مكانه فين؟ هتبدا بيه منين؟ هتبدا تكشف كتفك امتى؟ امتى؟ عند اول شوطه، عند اول شوطه. ابص الاقي ناس بتحرم خارج من بيته ابو كتف، فكاشف كتفه. يا عم انت طالع كاشف كتفك من دلوقتي ليه؟ بتورينا الدبوس والمغنص وبتاع مش عارف ايه، بتكشف ليه؟ فيا والله يعني خارج محرم، هو كاشف كتفه ومعاه اولاده معرف كتفهم، ايه يا عم في ايه بسم الله ما شاء الله؟ الطباع ده له وقته، له وقته اللي تعمله فيه. وقته مع اول صوت من اشواط الطواف، انت جوه الكعبه مش وانت براه، مش وانت براه. فبتروح كاشف الكتف الايمن، ودي سنه للرجال فقط، ما تجيش واحده تروح لا للرجال فقط. فبتطابع تكشف كتفك الايمن عند اول شوط، عند اول شوط. ليه؟ ليه؟ لان من السنه للرجال الهروله الأشواط الثلاثة الأولى. الهرولة يعني إيه؟ المد اللي هي ما بين المشي والجر، ما بين المشي والإيه؟ والجر، فتسرع خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن ذراعه الأيمن علشان يعني بقى فيه حرية حركة وجد بس. لكن أنت من بقوة عامل كده ليه؟ قال أم المقات عامل كده ليه؟ سبحان الله. فالاتباع هذا سنة بيأتي كما قلت عند باب أول شروط من أشراط الطواف. بدأت من الخط من عند الحجر اللي بقولك عليه ده، بتلف حوالين الكعبة بتراعي انك ما تدخلش من حجر ابراهيم، من حجر اسماعيل، ما تدخلش من حجر اسماعيل. حجر عبارة عن مكان فارغ بعد الكعبة، هم محددينه بسور رخامي. السور الرخامي ده لا تحسس عليه ولا تاخد منه بركات، ولا تاخد منه بركات. وانا قلت لكم هذا من قبل، قلت لكم العسكر اللي واحد واقف عمال يعمل كده، قال له يا اخي هذا الخان جايبه الامريكان، يعني مش عمال بتعمل الخان بتعمل ايه؟ تعبان مخه مفرقع. فانا اسمه خان فرقع، فاكره ان الزلطه والحجره والرخامه كل ده يجيب له ها بركات. سيدنا عمر قبل الحجر وقال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. مدام اشياء لم ينص الاسلام على تقديسها، كيف انت تقدسها؟ كيف؟ فبتراعي اللي يكون طوافك من خارج الحجر، ما تخشش من جوه. ليه؟ لان اصلا الحجر جزء من الكعبه، جزء من الكعبه، وله واقع وقصه وحديث صحيح البخاري ان لما بنوه العرب اخرجوا هذا الجزء من الكعبه، مع انه اصلا كان من الكعبة بنيانها على قواعد إبراهيم، كان لازم يكون الحجر ده جزء من الكعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث البخاري بيحدث إحدى أمهات المؤمنين وبيقول لها الحجر من الكعبة، ولولا أن الناس قد يفتنون لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم اللي أخذوا منها قاعدة ضرء المكسبة مقدم على جلب المنفعة. يهد الكعبة ويرجع ابنيها تبقى مشكلة خلاص. فمعلوم ان هذا الحج، ويمكن كما قال بعض اهل العلم ان الحمد لله انه يعني ناس كتير او تشتاق الى انها تدخل الكعبة، فالحجر ده لو وقفت فيه كأنك دخلت الكعبة لانه جزء من الكعبة. وبرضه ده لا يعني المزاحمة وانك تفتري على خلق الله. وزي ما شفت انا في مره خدت كوع من ايراني بقيت طول الطواف عمال ادعي عليه، حاجه غريبه الشكل، روح داخلين عاملين كده ويمشي ديني طوع كل حواليه، المهم هو قطر ماشي لازم يوصل. من يقول هذا؟ فسبحان الله العظيم، فين الرحمه باب الضعيف، وفين الرحمه قد منتك عشان يضرر خلق الله ويهزموا على بعض. يعني واحد يوصل للحجر طيب كل ترمى عليه، والله واحد تسمع ناس بتصرخ تحت طلعوني، تلاقي واحد بقى مدفون تحت. ايه ده يا اخوانا؟ سبحان الله العظيم. وده دليل على ان الناس في جهل مش فاهمه. فبتبدا وانت مطبع بتهرول، بتاخذ الشوط الاولاني هروله لحد ما ترجع ثاني لنفس الخط اللي انت بدات منه، بقى اسمه شوط. الثاني نفس الحكايه بقى اسمه شوط، الثالث نفس الحكايه بقى اسمه شوط. خلصت الشوط الثالث بتغطي كتفك وتبدا اشواطك الاربعه الباقيه وانت بقى ماشيا عادي للهروله في الاشواط الثلاثه. ليه؟ في الاشواط الثلاثه الاولى فقط. طبعا بيشترط في طوافك، لان الطواف ده صلاه بالظبط زي الصلاه بالظبط، لان اي مسجد بتخشه حتى تحيته الصلاة تحية الكعبة الطواف، فالطواف بيعتبر زي الصلاة. وعشان بقول زي الصلاة، المفروض ان انت فيه يعني تبقى كأنك تصلي، ما هو الا قرآن وذكر ودعاء، ما تبقاش واخد في جيبك المحمول واخد بالك، وعاملين حاجة غريبة الشكل والله بالطوف ديرين ديرين بوروم بوروم، واحد عامل لي مزيكة اغاني في التليفون والله الكعبة تنترين ترين مزيكة حصل الله، وروح رافع السماعة هيا هلا في الشوط الثالث خلاص استناني عند الباب اللي مش عارف ايه ده ايه الهك والمهزله اللي احنا فيها دي؟ استهانه والله للكعبه. شوف انت بتضحك دي متاكد من كيان استهانه للكعبه. الجانب الكعبة وسوء تصرف وضعف إيمان الله وضعف إيمان. فأنت سواء أنك تصالح ده أول. طيب الأشواط السبعة دي كل شرطة له دعاء معين. هتبص تلاقي الوزارة وزارة الأوقاف والأدعيات الطواف تسلموها للناس دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث دعاء الشوط ايه يا جبتوا دي منين جبتوا دي منين يعني واخد بالك حاجة بقى. وتبص تلاقي بعض الناس ماشيين بقائد وهم ورا منه جاي يقول ايه لا لا لا رأينا ان النبي كان يطوف والصحابة كانوا بيجتمعوا على دعاء او النبي يدعو هم ها بيأمنوا لا السنة كل واحد مع نفسه كل واحد مع نفسه. طيب احب الدعاء ايه هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت انا والنبيون من قبلي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا سلام عليها دعوة ما خليتش ما خليتش والله دنيا وآخرة عايز تهل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ايه وقنا عذاب النار. طلبت جلب الخير في الدنيا والآخرة وطلبت دفع الضر وقنا عذاب النار. عايز تهل خلاص بعد كده بقى تدعو بما شئت بما شئت كما قال اهل العلم لا محتاجه ولا مطبوعه ولا واحد يمشي قدام منك وانت ماشي ورا منه عمالين تهلله لا تدعو بما شئت لما شئت ما لم تدعو بحرام ولا بقطيعه رحم ولا بقطيعه رحم يعني لا يجوز ولا يصح ابدا واحد عند الكعبه واحد عايز يدعو واخد بالك فبيحب واحد اللهم اجعلني اظفر بها يا رب ينفع ينفع هذا حرام ما ينفع ما ينفع داخل في طفه هو نصاب فيها ولا كذا ولا كذا اللهم يسرها ليه يا راجل اتق الله انت بتطلب من مين انه يعينك على ضلال ما ينفع. فالدعاء ده حرام لا يجوز ولا بقطيعه رحم ولا بقطيعه رحم. زعلان مع ابن عمه ولا زميله في الشغل كله حاضر هذا طيب انا رايح احج يا ما تفصل الكعبة اللهم عليه اللهم شله يا راجل انت رايح تطلب الضرر للناس سبحان الله ما ينفع يا اخي قول اللهم اهديه ايش ده افضل لك واحسن لك وافضل واحسن واطع المجتمع تكون عون للشيطان عليه ليه سبحان الله. فتدعو له بالهدايه بالهدايه الا اذا كان عدوا لله او الله ولرسول الله يعني تروح هناك ان شاء الله الله يحرقه ويحرق اليهود ويحرق اللي بيعاونوهم ويحرق الامريكان ويحرق اللي بيحبوهم وبقولها باللي فيها اهو قالوا اه ده ماشي الله يرضى عليك ايه كتر من ده وعليا مالك ده كتر مني خلاص. لكن غير كده لا غير كده لا ليك اخ مسلم دعيه من ربنا يهديه سبحان الله دعيه من ربنا يهديه. فتدعو بما شئت ولما شئت ولكن اكثر من دعاء اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خلصت الاشواط السبعه ده ركن في العمر خلاص يسن لك تعبيري دلوقتي واضح يسن لك عشان تبقى سامعها كويس يعني يسن لك ان تصلي ركعتين في مقام ابراهيم مصداقا لقوله تعالى واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. ايه مقام ابراهيم؟ انت بتشوف كان هو الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم وهو يرفع بناء الكعبه وهو يرفع بناء الكعبه حاطين البتاع ده في المكان ده عشان ممكن ده كان مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ سيدنا ابراهيم لما كان بيبني الكعبه كان كلما بنى بعضا منها يجلس يستريح في هذا المكان ثم يظل ينظر اليها ها ويشوف بقى كده مظبوط كده كده كده كده كده فعرف المكان ده بانه ايه؟ مقام ابراهيم خلاص؟ مقام ايه؟ مقام ابراهيم كان يستريح فيه وفي نفس الوقت بيتفقد فيه الايه؟ ها؟ الكعبه والبناء اللي هو عامله فعرف بانه مقام ابراهيم. ولذلك كانت رغبه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن اصحابه اجمعين قال لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى مصلي كده تتلمس كده حتى والله اللي عنده ايمان كامل كده يتشمم فيه رائحه خليل الرحمن وهو في هذا المكان. فان شاء الله تعالى نزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فبنستنى لك انك انت صلي ركعتين في مقام ابراهيم ان تيسر لك ان تيسر لك. لكن الدنيا زحمة لا نضرب ولا نشد ولا نعمل تمام، وفي أي مكان يتأثر لك صلي ركعتين بالتركتين دول سنة وليس من أركان ولا لوازم العمرة. بعد هذا بيسن لك الدخول على زمزم. طبعا هناك باب للرجال هناك باب لليه للسيدات، خلاص تدخل انت من باب الرجال الحمد لله كالأول بئر ودل وناس بتطلع دلوقتي الحمد لله موصلين مواسير للبئر وعاملين لك حنفيات والخام وحاجة محترمة جدا. ها تخش لها حنفيات بسم الله ما شاء الله على الساعة راسك على اي حنفية روح داخل ان شاء الله تعالى كاس تشرب بقى وترتوي وبنية وبنية تنوي بقى، وهو فعل الحديث قال ماء زمزم لما شرب له فتنوي وتشرب ان شاء الله. وعايز بقى تجدد وضوء كذا كذا كذا زي ما انت عايز تعمل اعمل، خلاص خلصت من زمزم ان شاء الله تعالى بتروح طالع على الصفا والمروه. طبعا الصفا والمروه كانوا زمان جبلين وطوب وزلط ورمل وتراب وحاجه بقى، دلوقتي بسم الله ما شاء الله رخام وتكييف وحاجه بسم الله ما شاء الله. وشوف والله يا اخي ربنا بييسر لنا على قدر طاقتنا، احنا ما كنا نستحمل والله ولا نستحمل لحج ولا عمره في الظروف السابقه فعلا بينا ضعاف، فربنا بيدينا على قد ضعفنا على قد ضعفنا. فالصفا والمروه الاصل جبلين صغيرين، دلوقتي بسم الله ما شاء الله تطلع سلالم رخاميه، تطلع سلالم الارض رخاميه، تكييفات حاجه بسم الله ما شاء الله. الصفا بتخش هتبقى عن يمينك المروه عن شمالك. تبدا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بما نبدا، لان ده من اركان العمره بقى السعي بين الصفا والمروه، السعي بين الصفا والمروه خلاص. تبدا بايه؟ قال ابداوا بما بدا الله به، بما بدا الله به. فربنا بدا في القران الايه؟ قال ان الصفا، يبقى هبدا بايه؟ بالصف. روح رايح لها اليمين خلاص، روح رايح على الصف. كلنا تعرفوا هناك وسهل وكله مكتوب لك ومتقال لك وحاجه مشروح لك حاجه بسم الله ما شاء الله. تروح داخل على الصف هتلاقيه اللي باقي منه بعد ما عملوا الخم والسلالم ومش عارف ايه حته جبل صغنطوطه كده واخد بالك فوق بسم الله ما شاء الله. تفسر لجنه تطلع وتقف عليها بتقف تستبينها تشوف الكعبه في وشك كده تحت خلاص، فتروح واقف وناظر الى الكعبه وتتذكر قال الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه تقراه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت، سبحانه نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده بسم الله. وتروح بادئ وهم مطلعين كتاب دعاء الشوط الاول شيء من هذا سبحان الله. ما قلنا عند الكعبه فطاف هو نفس اللي بقوله عند السعد صفا والمروه، وتدعو بما شئت ان شاء الله. ما تنساش بقى اخوانك المسلمين والمجاهدين واللي واللي وتدعي على الكفره والظلمه، ما تنساش الكلام ده خلاص. بتروح ناس مات لحد ما تصل الى الميلين. الميلين عباره عن ايه؟ خطين بينهم مسافه. المسافه دي بيسمى للرجال، بقول للرجال اهو الايه؟ الهروال، انه يعني شد حيله فيها كده لا يجري قوي ولا يمشي، قلنا يا وسط بين المشي والجري خلاص. تعرفهم ازاي الميلين دول؟ اول ما هتوصل هتلاقي خط عريض اخضر في الارض والنور كله بقى قدامك اخضر بعد ما كان ابيض زي كده، ادي بدايه الميل. نهايته هتلاقي نفس الحكايه، نهايته هتلاقي نفس الايه؟ حكايه. بين الخطين دول والنورين الاخضرين دول بتهرب، كل ما توصل لهم تهرب، سواء وانت رايح سواء وانت راجع. نفس الحكايه معلمينهم لك عشان يقولوا اللي ما تعرفش اعرف بس ما تسالش حد خلاص. بتروح مهرب توصل لحد المروه، ده بقى اسمه شوط. ليه؟ لان بعض اصحابنا خد 14 شوط. قال لهم افتكر بقى انه بدا من الصفا يوم يروح للمروه ويرجع للصفا تاني بقى اسمه ايه؟ شوط. لا يا حبيبي، انت نزلت من الصفا وصلت للمروه بقى اسمه ايه؟ شوط. كده بقى شوط. هترجع من المروه للصفا بقى شوط تاني، ولذلك هتجد انك بدات بما بدا الله به وانتهيت بما انتهى الله به. بدات بالصفا هتنتهي فين؟ عند المروه خلاص. ليه؟ لان لو قلنا من الصفا للمروه ادي واحد، من المروه للصفا وانتهيت بما انتهى الله به. بدأت في الصفا هتنتهي فين؟ عند المروة. خلاص؟ ليه؟ لأن لو قلنا من الصفا للمروة ادي واحد، من المروة للصفا اثنين، من الصفا للمروة ثلاثة، من المروة للصفا أربعة، من الصفا للمروة خمسة، من المروة للصفا ستة، من الصفا للمروة سبعة. فبدأت من الصفا وانتهيت عند المروة، وانتهيت عند المروة. كل طبعا برضه هتروح تطلع على المروة هتقول نفس الكلام اللي انت قلته على الصفا، تذكر الآية والدعاء اللي قلناه، وبتدعو بما شئت وكيف شئت زي ما قلت، وتكثر من اللهم آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي وقت طبعا بتحضرك فيه صلاة، سواء وانت بتصف وانت بتسعى، بتصلي ثم تقوم وتبني على ما مضى، يعني بترجع تكمل تاني وتبني على ما ايه؟ على ما مضى. والراجح عندي انه لو فسد وضوءك بتعيد من الاول، يعني فسد وضوءك بتطوف هتعيد من الاول، وانت بتسعى هتعيد من الاول، لكن حضر الصلاة بتصلي وتبني على ما مضى. الصلاة لا تعتبر قاطعة لا للطواف ولا للسعي، لا للطواف ولا للسعي. خلاص؟ يبقى انا نويت، ادي واحد طف، ادي اثنين ده النية شرط، الطواف ركن، صليت في مقام ابراهيم دي سنة، دخلت زمزم دي سنة، سعيت بين الصفا والمروة وده ركن، انتهيت عند المروة، هذا الركن الاخير. الركن الاخير ايه هو؟ التحلل. التحلل خد بالك بقى، عندي حلق وتقصير، مش كده؟ ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ هنا بقى هيبقى الافضل مش الحلق، التقصير. ليه الافضل هنا التقصير؟ انك انت لسه هتتحلل من الحج، فتدي فرصه لنفسك في الحج انك تعمل ايه؟ تحلق بقى. وصلت لك؟ وصلت لك؟ لان الرساله تعمل عمره بس، ده انت لسه داخل على ايه؟ على حج. لكن بصفه عامه لو هتعمل حج بس او عمره بس، يبقى الافضل الحلق، شيل خالص الحلق. خلاص؟ والنبي سئل عن الحلق وعن التقصير، قال رحم الله المحلقين. قيل له والمقصرين، قال رحم الله المحلقين. قيل له والمقصرين، قال رحم الله المحلقين والمقصرين. لكن هو كرر حلق اكثر مره عشان يبين لك انه هو الايه؟ هو الافضل، هو الافضل. خلاص؟ هو الافضل. لكن لو اكتفيت بانك قصرت، ما تعمليش بقى زي واحد بعثة الطرق والكباري كانت هناك كنت حاضرهم، وبعدين راح مسألين بقى الواتد المعلم اللي معاهم، والله سمعت هذا بيقول من رأسه، فقال له يمكن الحاج عز كان معانا وسمع الكلام ده، وفيه مش موجود انه قاعد بره، كان معايا وسمع الكلام. فبيسألوه قولوا لي الحلق ولا التقصير، فقال لهم المحلقون محلقون والمقصرون مقصرون. شوف اللي شوف اللي خد بالك انت، شوف الشعر، المحلقون محلقون في السماء، والمقصرون ايه؟ عندهم تقصير، مقصرون. جابها منين دي؟ مش عارف. مين اللي قال ان المقصر مقصر؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ يا ربنا سبحانه وتعالى خيرك بين الامرين، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. بل في فقدم المحلقين، والنبي باين انه ده افضل، لكن ما قالش ان المقصر قد صار. دي فزلكه صوفيه، هذه فزلكه صوفيه لا نقبلها. فبتروح رايح عند المروه، بقول لك الافضل ليك ايه دلوقتي في الحاله اللي احنا معاها دي، لان انت رايح متمتع، يبقى الافضل ليك ايه؟ انك هتعمل ايه؟ تقصر، تاخذ شيئا من شعرك. خلاص؟ طبعا المرأة في كل حالاتها مفيش بالنسبة لها ها حلق، لو واحدة تروح مفيش حلق، كله تقصير بالنسبة لها، تاخد شيئا قليلا من شعرها. خلاص؟ فبتروح متحلل، فبتحلل تعمل ايه بقى؟ طبعا لقيت حلاق هناك الجزء ده خير وبركة، ما لقيتش، بتخرج بتلاقي قدامك ها مؤسسة حلاقين، هم فاتحين كلهم ورا في الجزء ده كده عشان عارفينك، بتخلص تخرج بالباب ده تلاقيهم، واخد بالك؟ بس تعيش بقى حياتك الطبيعيه، تخلع ملابس احرامك، طبعا زي ما بتفكر العمره كله على بعضها، ما تاخدش منك ساعتين زمن بالصوره اللي احنا قلناها دي، ما تاخدش ساعتين زمن. خلاص؟ بتروح متحلل قالع، معاك زوجتك مجامع، تحط طيب تعيش حياتك عادية جدا زي ما كنت، ما فيش اي محظورات عليك طبعا غير المحرمات اللي حرمها الله سبحانه وتعالى، لكن بتعيش حياتك طبيعية جدا طبيعية جدا خلاص، ما فيش اي مشاكل عندك، جماع بالجامعة تبقى تتطيب زي ما تعيش تعمل كامل خلاص. وتبقى نصيبك هتقعد كام يوم لحد ما هيجي يوم الترويح اللي هو يوم 8 اللي هتبدأ فيه بقى مناسك الايه، مناسك الحج. بتقوم قايم في يوم 8 تصلي الفجر وتحرم، كلام واضح وايش، وتحرم لان هياخدوك ويطلعوا بيك على منى تبدا بقى رحلتك خلاص. فتروح قايم بتحرم منين؟ منين؟ من مكانك اللي انت فيه، اللوكامبه البيت اللي انت قاعد فيه، زي ما انت قاعد واخدينك في بيوت من اللي بيقدروا وتروحات ونام على تفين دول الناس راح تعرف الكلام ده ربنا يبارك لها خير وبركة في الكامبة، في الكامبة زي ما بتكون بتحرم من مكانك. او في مقابل هذا الاحرام بقى اللي انت احرمته من مكانك وان ربنا منع عليك بانك جمعت من عمره وحج، بيبقى عليك بقى ايه هادي واجب. هنقول امتى تعمله هادي واجب خلاص، الهادي الواجب ده قادر عليه خير وبركة، مش قادر هنقول لك بتصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت تلك 10 كاملة خلاص. فهتبدأ احرامك ولبست ونويت احرامك واطراء المحظورات اللي قلنا عليها، لا تقص غفل ولا تأخذ من شعر ولا تتطيب، كل بقى محظورات الاحرام اللي انتوا مش عارف حافظينها ولا مش حافظينها. واخد بالك طبعا ما تجيش تقول لي انا هرشت لقيت شعر في ايدي، ها خروف ما تهرش يا اخوي، ايه المشكله تطلع شعر في ايدك خلاص، النزيل قاصد وغير عامل لهذا وغير عامل لهذا. يقول لك طب اغسل راسي، امال يعني محكوم عليك وانت محرم تبقى جربان؟ طب ما تغسل راسك وتبقى عايز تقلع ملابس الاحرام وتستحمى استحمى وتستحمى استحمى، ولكن اجتنب الصابون اللي هو فيه ها روائح، اجتنب ده خالص، لكن تتنظف سبحان الله. محكوم عليك تقعد كده؟ نعم. اي توضيح تقولوه خليه في دماغك لما اخلص، جمع كل توضيحاتك واقولها لك خلاص. ما انا بقول اهو ماشي، جمع كل اللي في دماغك في الاخر لما تخلص نبقى نجاوب على كله خلاص. فتقول لي اغتسل ما تغتسل، ينفع اقلع ملابس الاحرام ما تقلعش؟ وعندك حديث يا اخي في البخاري ورايحين يسالوا ابو ايوب الانصاري هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ام لا؟ رايحين يسالوه فصادفوه وهو اغتسل، هو بيغتسل هم في الاحرام راح له بيغتسل كده. فلما سالوه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل كاغتسال هذا، وانزل لهم الستار كده شويه وذهب بيده واقبل واكبر. فانا اوريك انك شعرك لما تروح وتيجي وتيجي هيطلع اكيد منه وهيوع منه في ايدك، هذا ده لا يوجب عليك دم، اللي يوجب عليك دمك انك تعمد الى هذا. جاء واحد يجي ضفره ينكسر هو خلاص هيعمل ايه؟ لكن المشكله ان انت تعمل تعمد الى ها قاصي بس خلاص، هذه القضيه هذه القضيه. فبتحرم يوم 8 اللي هو بنسميه يوم التروية، فبتحرم في هذا اليوم وبتبدأ بقى رحلتك مع الايه ها المناسك الحاج بقى من اليوم 8 اللي هو بيبدأ بانك بتذهب الى منى علشان تبيت في منى ان شاء الله يوم 8 علشان تصبح ثاني يوم ان شاء الله تروح على يوم الحج الاكبر وهو يوم ايه، وهو يوم عرفة. وان شاء الله تعالى الوقت طبعا قد سرقنا في المحاضرة القادمة، هنستكمل بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدره. أي إنسان في دماغه سؤال يحتفظ به، نخلص نفتح باب الأسئلة ماشي إن شاء الله تعالى. الأخ اللي بعت لي ورقة مطولة طيب ذكر برضو خلي دي في دماغه خلاص. واحد بعت لي ورقة طويلة أوي بيقول لي أسرار الآيات 6 وأجوبتها رويا طبعا أصابه هم وغم وذهب ماله وجاهه وأصابه خوف من السلطان، فرأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أمره، فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ هذه الآيات 6 وأجوبتها عند كل شدة، فإن الله تعالى يجعل لك منها مخرجا ويرد الله عليك مالك وجاهك ويؤمنك من السلطان ويكفيك أمرا دار بك، ولا يقرأها مهموم إلا فرج الله همه، ولا مديون إلا قضى الله دينه، ولا مسجون إلا خلصه الله مما به. قال أي محمد بن علي، فانتبهت فقرأتها بعد صلواتي فإذا رسول السلطان يدعوني إليه فقال: لقد أرعبتني في منامي وأظنك دعوت الله علي، والله ما يلحقك مني خوف. ثم رد علي ما أخذ مني وزادني من ماله، وبالجملة فقد رأيت بركتها كل خير. وهذه الآيات: الأولى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثالثة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الرابعة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. خامسة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. السادسة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طبعا للسؤال، الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ بالطبع غير صحيح، بالطبع غير صحيح. لسببين: أولا هناك ما يعني يسقط هذا الكلام سندا وما يسقطه متنا. ما يسقطه سندا أن هذا الكلام بلا سند صحيح، ألفاظ روية وحكية وقيلة، هذه صيغ تمريض عندنا في علم الحديث تشير إلى ضعف ما يقال، لأن لولا الإسناد لا قال في الدين من شاء ما شاء. الدين عندنا مميز بالإسناد، لأي حاجة لابد أن تروى بسند، وإلا هتقول لي روية هقول لك روية، هتقول لي قيل هقول لك قيل، هتقول لي مين اللي قال لك، لما تقول لي أنت مين اللي قال لك أبقى أقول لك مين اللي قال لي، ونقعد بقى البعض كده بسم الله ما شاء الله. ده أولا، فمن ناحية السند هذا كلام لا يصح، ومن ناحية المد هذا تشريع، تعبير واضح. النبي يجي الواحد ويقول له عايز تخرج من غم وهم في آيات معينة وقول كذا وافعل كذا، هذا تشريع، هذا تشريع. التشريع لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكذب قول الله تعالى وحاشا وكلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان هذا الكلام من الشرع النبي كان يعلمه قبل وفاته أو لا، أو كان لا يعلمه؟ ده سؤال. إن قلت كان لا يعلم هذه مصيبة، وإن قلت كان يعلم فالمصيبة أعظم، لأنه إذا كان يعلم لما أخفى علينا هذا وأسر به لشخص بعد وفاته؟ هذا كلام ما يصح ولا يقبل عقل بأي حال من الأحوال. مثل هذه الأوراق التي توزع ويروج لها الكثيرون بجهة، هذا شيء لا يجوز بأي حال الأحوال، ونحن لابد أن نتسبب. الأخ بارك الله فيه بعت لي ورقة فيها شعر يقول: أرجو من فضيلتكم قراءة هذه الأبيات على الملأ، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. طيب، يعني أنا الأخ كاتب فيه أنا شعر، فطبعا أقول على الملأ، ليه على الملأ يعني؟ فمتخليها بيني وبينك، ربنا يبارك فيك. بيقول لي: فالله كم شكرنا عليك الإله يا نعمة من الرحمن مهداة. يا سيدي ربنا يجزيك خير، ده أنت يعني بتجيني أكثر من حقي. يا نجم أشرق في سماه، يا بحر علم لا نعرف منتهاه. يا راجل الله يهديك من الدرجات، إن كان ما قد منك علمناه، جعل التلميذ يرتقي منبر رسول الله، فما تقول في أستاذه الذي رباه، أدعو الله الذي لا إله سواه أن يحفظك بحفظه يا شيخ عبد الله. فسيد ربنا بارك فيه، جزاك الله خيرا، أنت يعني أعطيتنا أكثر مما نستحق، ودعاء إن شاء الله تعالى أن ربنا يجعلني يعني كما تظنون ويغفر لي ما لا تعلمون، إنه سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله لي ولكم مزيد من العلم والهداية،